والسلام وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومعه. هذه السورة سورة الأنفال عنيت بذكر بعض أمور الجهاد نظرا لنزول هذه السورة تذكر بعض ما وقع في غزوة بدر من الأحداث. واستهل الله عز وجل هذه السورة مفتتحها بأمر وقع بين الصحابة وهو أنهم اختلفوا فيما بينهم في أمر الغنائم كيف توزع، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني هي لله حكما يحكم فيها ما شاء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا بحكم الله عز وجل ينفذ ما أمر الله تعالى. وكأن هذه المسألة لما وقع فيها كلام بين الصحابة كأنه نتيجة لما وقع بينهم من كلام، وقع بينهم شيء في ما بينهم وبين بعضهم في نفوسهم لبعضهم، ولهذا أعقل الله عز وجل هذا الأمر قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، أعقبوا بهذا الأمر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني أصلحوا ذات بينكم؟ يعني أعيدوا نفوسكم إلى ما كانت عليه من الود والصفاء والتقدير لبعضكم البعض حتى تكونوا كما أراد الله عز وجل أمة واحدة إخوة في هذا المجتمع الإسلامي، رابطة الإسلام هي الرابطة التي تجمعكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا العلاقات فيما بينكم وبين بعضكم، فإن هناك عوامل تفسد ما بينكم وبين بعضكم من علاقات، فشياطين الجن والإنس والدنيا والشهوات كل هذه أمور توقع العداوة بين الناس أو لا سيما بين المسلمين وبعضهم البعض. فاتقوا الله ولا تدعوا لهذه الأمور مجالا حتى لا تفسد علاقاتكم ببعضكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ليه؟ لماذا كان حرص الإسلام على إصلاح ذات البين؟ كما قلت حتى يعود المجتمع إلى ما أراد الله، حتى يكون المجتمع يدا واحدة، لأنه إن لم يكن كذلك سهل على أعداء الله اختراق هذا المجتمع. سياسة أعداء الله فلم تصل، فلم يكون كل واحد عايش لنفسه خلاص، ما يعني ما عاد هناك مجال، لم يعد هناك مجال لأن ينتصر الناس على أنفسهم فضلا عن أن ينتصروا على أعدائهم، لأن انتصارك على نفسك أن تقهرها طاعة لله عز وجل وإعادة لاتصال الود فيما بينك وبين أخيك. إنما لو إن الشيطان والهوى والفلك وأنا بقى ورب والكلام ده، يبقى إذا سهل على الشيطان أن يخترق هذا المجتمع ثم يسهل على أعداء الله تبارك وتعالى كذلك، لأن يكون كل إنسان عايش لنفسه. وبعدين لو أن كل إنسان عاش لنفسه لتمنى أن يكون هو والآخرون إلى الجحيم والعياذ بالله، ولك هذا حاجة مصرعت. إنما يريد الإسلام أن يكون أبناؤه على قلب رجل واحد، بل أن يكونوا كما أراد الله بنيانا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، في رواية كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المجتمع الإسلامي لابد وأن تعود رابطة الحب فيما بينه وبين بعضه البعض. ولذلك قال الله عز وجل نافيا الخير عن كثير مما يتكلم الناس فيه، قال لا خير في كثير من نجواهم، كثير من الناس بيتكلموا فيه لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني هذا هو الكلام الذي ينتفع به الإنسان والذي يتكلم فيه الإنسان مع غيره كان من ورائه الخير للفرد وللمجتمع بأسره. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى دعا عباده إلى هذه القضية فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن إصلاح ذات البين خير كلها. قال الله عز وجل والصلح خير، والصلح خير، هذا قول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد طبعا والصلح خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عما يحدثه الشيطان من الفرقة وعما يحدثه أعداء الله من العداوة بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فساد ذات البين: ألا إنها الحالقة. الحالقة، يقول فلان حلق يعني أخذ شعر، فهنا نصل يقول ألا إنها إلى فساد ذات البين الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. كلما فسدت علاقة الناس بعضهم البعض، كلما قل دينهم، وكلما قل ورعهم، وكلما قلت مراقبتهم لربهم، وكلما ازدادت نسبة الجرائم والعدوان فيما بين الناس وبعضهم البعض. ولهذا أمر الله عز وجل بهذه العبادة المهمة: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بل ولأجل ذلك صرح الإسلام وشرع أن يتكلم الإنسان بكلام ربما يكون فيه مبالغا أو يجانب الحقيقة فيه من أجل إصلاح ذات البين. شوف في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. بتقول إن ليس الذي يقول خيرا حتى وإن بالغ في كلامه بكذاب عند الله عز وجل. ولهذا قالت: ولم أسمعه، يعني رسول الله، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في حديث الرجل لامرأته والمرأة زوجها وفي الإصلاح بين الناس. يعني يقول أنا ما سمعتوش بيرخص إن الواحد ممكن يبالغ في كلامه شوية أو يوسع في كلامه شوية كما يقول الناس إلا في الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل لامرأته وفي حديث المرأة لزوجها. وجاء في السنة كذلك حالة الحرب، إنك توسع في الكلام، تروح لفلان تقول: يا فلان بينك وبين أخيك، ودي عبادة يا إخوة، يعني ينبغي ألا نغفلها وألا نتجاهلها. إنك تجد مثلا فلان بينه وبين جاره يعني مشاحنة أو عداوة، تقول: الله تعالى فلان تعالى نكلم فلانا في شأن أخيه ونعيد العلاقة، حتى تكون القلوب كما أراد الله سبحانه، حتى تكون القلوب على قلب رجل واحد. دي عبادة ولها أجرها عند الله تبارك. ومن أفضل القربات أن تعيد قلبين قد انكسر الود بينهم، أن تعيد إليه ما كان من الود لما كان عليه، يعني عبادة، يعني من أجل العبادات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في الصلح بين الناس. أو حديث رجل امرأته ومرأة زوجته، قل له: فلان بينك وبين فلان كلام، يقول لك: إن قال لك من كل ده ما سمعته بيتكلم في شأنك، يقول: والله مين بس يسعى لله يصفي ما بيني وبين أخي فلان، أنا حزين، أنا ما بنامش الليل. هو الله المستعان، ما قال شيئا من ذلك. وأنا شايفه كده متغير وشايف الوضع، يعني نفسي تعبان بسبب الموضوع ده. ولما بحثت في الأمر وجدت أن يعني سبب أرقه وسبب مشكلته الأساسية في حياته ما بينك وبينه منسوب علاقة بعد أن كنتما متآخيين ورايحين جايين مع بعض وبتاكلوا مع بعض وبتشربوا مع بعض والكلام ده، فاتق الله ومد يدك إلى أخيك حتى يعني ترحمه مما هو فيه من العذاب. والثاني يقول برضه نفس الكلام او كلام مشابه، ويبدا محمد يقول: لا يعني لو قابلته من من من طريق لخالفت الطريق حتى لا ارى وجهه هذا. وربما يقول: ده والله لو لقيته لفعلت به وفعلت. فانت تحاول ان تقول شيئا من هذا مما عسى ان يلقي الله عز وجل به المده بين هذين الاخوين اللذين كانا يوما من الايام اخوين في الله تبارك وتعالى. هذه عبادة لأجل أن تعود العلاقة إلى طبيعتها. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول الإنسان كلاما ربما يكون فيه مجانبا للحقيقة حتى يعني تعود الأمور إلى طبيعتها. ولهذا قال الله هنا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وما تقولش بقى أنا مال الكلام ده، وأطيعوا الله، شوف الأمر بقى بعد كده، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولذلك من علامة الإيمان أن يستشعر الإنسان آلام إخوانه وآماله، فما استحق الحياة من عاش لنفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذلل ذخيمة صدورنا وأن يجمع على الحق كلمتنا. نقول هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.